بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى في باب التعاون في بناء المسجد: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد. قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. في هذا الحديث حرص العالم المتسع علمه على أولاده ومواليه في تعليمهم العلم حتى يرسلهم إلى غيره من العلماء، وإن كان هو أعلم وأفقه، لما يرجو من تعليمهم من غيرهم ما ليس عنده. وفيه أن الصحابة كانوا يعملون في حوائطهم، وهي بساتينهم وحدائقهم، بأيديهم، وإن أحدهم كان إذا عمل في عمل دنياه ألقى رداءه واكتفى بإزاره، فإذا جاءه من يطلب العلم أخذ رداءه وجلس معهم في ثوبين، إزار ورداء. وقول أبي سعيد: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، يدل على أن أبا سعيد شهد بناء المسجد وعمل فيه. وهذا يدل على أن المراد بناء المسجد ثاني مرة لا أول مرة، فإن جماعة من أهل السير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه خيبر بنى مسجده مرة ثانية وزاد فيه مثله. وإنما استشهدنا لذلك بمشاركة أبي سعيد في بناء المسجد ونقل اللبن، لأن أبا سعيد كان له عند بناء المسجد في المرة الأولى نحو 20 سنة أو دونها. إيش؟ لأن أبا سعيد كان له عند بناء المسجد في المرة الأولى نحو 20 سنة أو دونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد ولم يجزه، وله نحو 13 سنة. لا استقيم هذا المشكلة. وإنما استشهدنا لذلك بمشاركة أبي سعيد في بناء المسجد ونقل اللبن، لأن أبا سعيد كان له عند بناء المسجد في المرة الأولى نحو 10 سنين أو دونها. 10 سنين. أجل أنت يعني أنا أخطأت. نعم 10 سنين أو دونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد ولم يجز، وله نحو 13 سنة. وكانت غزوة أحد في أواخر السنة الثالثة من الهجرة، ومن له 10 سنين أو دونها فبعيد أن يعمل مع الرجال في البنيان. ويدل على تجديد النبي صلى الله عليه وسلم لعمارة مسجده أدلة أخرى، منها أن عثمان وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى له مكانا من ماله وزاده في المسجد. روى ثمامة بن حزن قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا: اللهم نعم. وذكر الحديث، خرجه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. وروى عمار بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: انطلقنا حجاجا فمرنا بالمدينة، فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، فإذا علي والزبير وطلحة وسعد، فلم يكن بأسرع من أن جاء عثمان، فقال لهم: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد ابتعته. فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. وذكر الحديث، خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي بعض الروايات أحسبه قال: ابتعته 20 أو 25 ألفا. وروى ابن لهيعة حدثني يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت أبا ثور الفهمي قال دخلت على عثمان فقال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذه الربعة ويزيدها في المسجد وله بيت في الجنة فاشتريتها وزدتها في المسجد. خرجه البزار في مسنده. خرج الإمام أحمد والنسائي من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان فذكر الحديث وفيه أنه قال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة. فابتعته من مالي فوسعت به المسجد فانتشد له رجال. وذكر بقية الحديث. وفي سماع أبي سلمة من عثمان نظر واختلف في إسناده على أبي إسحاق فرواه عنه ابن يونس وحفيده إسرائيل بن يونس كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي سلمة. ورواه زيد بن أنيس وشعبة وغيرهما عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. وقد خرج البخاري في صحيح قطعة من هذا الحديث من رواية شعبة ولم يذكر فيه المسجد إنما ذكر خصالا أخر. وكذلك خرجه النسائي والترمذي من حديث زيد بن أبي أنيس وعند الترمذي وأشياء عدها وقال صحيح غريب. وقال الدارقطني قول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد عمارة مسجده مرة ثانية أن وفد بني حنيفة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده. ومعلوم أن وفود العرب لم يفد منهم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في السنة الأولى من الهجرة. هذا أمر معلوم بالضرورة لكل من عرف السير وخبرها. إنما قدمت الوفود مسلمين بعد انتشار الإسلام وظهوره وقوته وخصوصا وفد بني حنيفة. فإنه قد ورد في ذمهم أحاديث متعددة في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من الكتب. فكيف يظن بهم أنهم سبقوا الناس إلى الإسلام في أول سنة من سني الهجرة. ويدل على قدوم وفد بني حنيفة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده ما رواه ملازم بن عمرو حديث حدثني جدي عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة فكان يقول قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسا. خرجه ابن حبان في صحيحه وخرجه الإمام أحمد وزاد في آخره وأشدكم منكبا. وعنده عن ملازم عن سراج بن عقبة وعبد الله بن بدر عن قيس. وخرج النسائي بهذه الإسناد عن طلق قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه. وذكر حديثا فتبين بهذا أنه إنما قدم في وفد بني حنيفة. وخرجه الدارقطني من رواية محمد بن جابر وفيه ضعف عن قيس بن طلق عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون مسجد المدينة قال وهم ينقلون الحجارة قال فقلت يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون؟ قال لا، ولكن اخلط لهم الطين يا أخ اليمامة فأنت أعلم به. قال فجعلت أخلطه وهم ينقلونه. وخرجه الإمام أحمد من رواية أيوب عن قيس عن أبيه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد قال فكأنه لم يعجبه عملهم قال فأخذت المسحة فخلطت بها الطين قال فكأنه أعجبه أخذي للمسحة وعملي فقال دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين. وأيوب هو ابن عتبة فيه لين. وأما نفض النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار التراب الذي أصابه من نقل اللبن فقد بوب عليه البخاري في السير مسح الغبار عن الناس في السبيل وخرج فيه هذا الحديث مختصرا. وفيه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وقوله ويح عمار ويح كلمة الرحمة قاله الحسن وغيره. وروي مرفوعا من حديث عائشة بإسناد فيه ضعف وقيل ويح رحمة لنازل به بلية وانتصابه بفعل مضمر كأنه يقول أترحم عمارا ترحما. وقوله يدعوهم إلى الجنة وإلى النار مواصل. اللهم استعان. لا بناء المساجد من شعائر الله. المساجد شعائر ومعالم، المقصود الأول فيها هو إقامة الصلوات الخمس. الرسول أول ما وصل المدينة بدأ، أول ما بدأ به بناء المسجد، فهكذا ينبغي المسلمين أن ينشئوا المساجد في دورهم في أحيائهم. ليكون ملتقى لهم وفي يلتقون فيها في الصلوات الخمس، يلتقون فيها في مجالس علمية وفي ولتلاوة القرآن، وهي محل لأنواع من الخير وأنواع من العبادة. مساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين